بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 36. الغناء الذي فسر به في بعض الآراء قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. لكن إذا كان الأمر كما قلت آنها، أن الوقت الآن والزمن يتطلب معرفة ما عند الآخرين من القوانين، فدخل الطالب للعلم تلك الكلية بهذا القصد، فأنا لا أرى من ذلك مانعا، وإن كنت أقول هذا جواب لمسألة نظرية لا تتحقق عمليا، لأنه أين هذا الطالب الذي عرف الحرام والحلال في المعاملات؟ فإذا ما درس ذلك القانون لم يجد هذا القانون سبيلا إلى قلبه أن يصرفه عن شيء من دينه. مثل هذه الدراسة لا توجد في هؤلاء الطلاب قبل أن يدرسوا في الكليات، لذلك ما أنصح في النهاية بمثل تلك الدراسة. نعم. طب لكن يا شيخنا الآن أحكام الدول وكذا تجري على هذه، وإذا المسلم لم يدخل ولم يفهم يقولون إنه تضيع حقوق المسلم، وأظهر شيء وحكمات قضية الجهاد عندنا ودخول المحامين والتبرير ونحو ذلك، فهل ده يعتبر تبرير أو تسويغ لدراسة قانون وضعي والقرافة به والحكم به وإن لم أعتقده من أجل تخليص المسلم من الورطات؟ هذا يشبه كثيرا من الأسئلة التي فيها أو تكون فيها مزالق خطيرة، منها مثلا: هل يجوز أن نقدم نساءنا وبناتنا وأخواتنا ليتعلمن الطب حتى يكون هناك طبيبات، هذه الطبيبات يقومون بوظيفة الطبابة بدل الأطباء حسب السؤال السابق؟ فكثير من الناس يجيبون أنه لا مانع من ذلك لأنه نحن بحاجة إلى طبيبات، فأنا أقول هذا الجواب نابع من قاعدة ما هي إسلامية أبدا، وهي قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. أما الإشكال الذي يريدونه ويشبه ما أنت آنفا حكيته، نحن نقول لا نتصور لا من حيث الواقع ولا من حيث ما نعلم من أخبار الشريعة المتعلقة بالأمور الغيبية أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا بأن نبيح لأنفسنا ما حرم الله عز وجل، لأن هناك من المسلمين والمسلمات من لا يهتم منهم جميعا بتطبيق الدين كما نهتم نحن، فهنا ذاك نحن نحافظ على مبدأنا وعلى عقيدتنا، ولا نسمح لأنفسنا من أن ندرس هذه الدراسة التي ذكرنا آنفا أن فيها ما فيها من المزالق، كما أننا لا نسمح لبناتنا ونسائنا أن يدرسن الطب في هذه الجامعات التي يختلط فيها الشباب بالشابات، لأن غيرنا سيقوم بهذا الواجب ممن لا يهتم اهتمامنا بالدين بالحلال والحرام. فالمشكلة إذن ستزول بطبيعة الحال. بمعنى أنا أتصور أن زيد من الناس وبكرا تورع عن أن يدرس القانون، لكن ناس آخرين سيدرسون القانون حتى لو كانوا يعلمون تحريمه، لأن ليس كل الناس يتقون الله عز وجل، خاصة في أمور قد يقال لهم من بعض المشايخ أنه يجوز يا أخي للضرورة، فيحملون هذه الفتوى ويطيرون بها كل مطار، فحينئذ تتحقق المصلحة من طريق غيرنا، فليس هناك حين ذاك ما يبرر لنا نحن أن نتنازل عن عقيدتنا وأن نتساهل بالمحافظة على أخلاقنا. طيب كلمة غيرنا يا شيخنا، هل المقصود بها خصوص السلفيين أم عوام المسلمين؟ أقصد المسلمين عامة. إذن سأدرس طب النصارى وأنا لا آمن نصرانية على زوجتي؟ أنا أقول أقصد المسلمين، يعني أقصد المسلمين بصورة عامة، فيهم كما صرحت آنفا من لا يهتم بالتحريم والتحليل اهتمامنا. اهتمام السلفيين يعني؟ لا لا، اهتمام السلفيين. فأولئك سيقومون بهذا الواجب. عرفت كيف؟ ما أقصد النصارى حاشا. يتحاكم إلى هذه المحاكم لأخذ حقوقه، وقد يكون هناك بعض هذه القضايا ليست من الحدود الشرعية، قد تكون مثل مخالفة المرور كظلم في أخذ شيكات أو أخذ أموال منه، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يذهب إلى محامي يترافع له أمام القضاء ويتحاكم إلى هذه المحاكم؟ إذا كان هو لا يتحاكم من الطاغوت في مثل هذه الجزئيات التي أنت تشير إليها فيجوز، ولا مانع من ذلك أبدا. سؤال يا شيخنا، هل الضرائب حلال مع كوني أفعل زكاة؟ الضرائب هي مخوش، وهي مما لا يجوز في الإسلام، وفرض الضرائب هو مثال صالح لفهم قاعدة المصالح المرسلة، وما تكون حادثة من الحوادث مصلحة مرسلة يجوز تبنيها ويجوز التمسك بها. أحسن ما قرأت بهذه المناسبة كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يؤكد عموم قولي عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعرض هنا بتفصيل لما قد يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من حوادث، وأنه لا يمكن أن يقال عنها كلها بأنها بدعة ضلالة، وإنما لا بد من التفصيل فيها. هذا التفصيل تفصيل رائع جدا. يقول: ما أحدث فيما بعد الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على ذاك الإحداث المقتضي عليه كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يسنه للناس، فلا يجوز نحن أن نتخذ ذلك الحادث وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية، لأنها لو كانت مشروعة لسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى من أدلة معروفة بأن الشريعة كاملة لا حاجة للتأخير بها. أما إن كان الحادث الذي حدث وهو يحقق مصلحة مرسلة، إلا أن المقتضي لأهدافها لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا يقول: ننظر إن كان الدافع على إحداث هذه الحادثة التي تحقق مصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين في جانب من جوانب الشريعة في تطبيقها، فقاموا بهذا المحدث وجعلوه وسيلة لتحقيق تلك الغاية التي جعل الشارع الحكيم لها وسائل مشروعة، فلما أهملها المسلمون لم تتحقق تلك المصلحة، فأوجدوا بديلا عن تلك الوسائل المشروعة. فهنا يقول: هذه ضلالة لا يجوز التمسك بها، وتدخل في عموم الحديث السابق كل بدعة ضلالة كلها في النار. أما إن كان الحادث حدث والمقتضي لم يكن قائما في عهده عليه السلام، ولم يكن تقصير المسلمين هو السبب في إحداث هذه الحادثة لتحقيق مصنع مرجلة، فهي التي يجوز الأخذ بها لأنها تحقق مصلحة شرعية دون مخالفة ما لما سبق من النوعين. النوع الأول المقتضي كان قائما في عهد الرسول ورسول ما سن ذلك فهذا خلاف، أو المقتضي وجد بعد الرسول عليه السلام لكن السبب هو تقصير المسلمين. أما النوع الثالث إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وهو يحقق مصلحة مرسلة فيجوز تبني ذلك لتحقيق المصالح المسلمين. فإذا عرفنا هذا التفصيل استطعنا أن نأخذ الجواب حكم الضرائب في الإسلام. لا شك أن هذه الضرائب التي تفرض يقصد بها تحقيق مصالح للأمة مع شيء من التسامح في التعبير، لأن كثيرا من هذه الضرائب تصرف فيما يضر الأمة، تصرف على الأقل فيما فيه إسراف وإضاعة المال ونحو ذلك. فنقول هذه الضرائب ما سنها أو قننها من فرضها على الشعوب المسلمة إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سنها الشارع الحكيم في الإسلام والتي هي السبب لتكديس الأموال في خزينة الدولة المسلمة. فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلت بيوت المال من المال، فماذا يفعلون؟ سنوا من عندهم تلك الضرائب، فهي مكوس وهي لا تجود. ولذلك يفصل في خصوص الضرائب، يفصل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام يفصل الكلام تفصيلا حسنا حول هذه الضرائب، فيقول يجوز للوالي والحاكم المسلم أن يفرض ضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة لا يفي ما في بيت مال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة، فحينئذ يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده وباجتهاده للقضاء على المشكلة الطارئة، فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب. وهذا هو أيضا إذا لم يترتب وراء ذلك مس للإسلام بسبب المتهرب. أقول أنا مثلا قد يتهرب مسلم من ضريبة، قد يسرب مثلا حاجة إلى الدولة التي تفرض الجمارك مثلا، فإذا ما اكتشف سب هو وسب لحيته ودينه إلى غريب، فإذا لم يترتب وراء ذلك مثل هذه المفسدة جاز لأنه يتخلص من الظلم فيجوز، لكن بهذا القيد والشرط. طبعا عندنا مثلا إلى هذا التعرف كذا مثلا دفع رشاوى أو غيره، هذا السؤال نعم تصرفا نحتاج إلى هذا التعرف أن مثلا يدفع رشاوى أو غيره بعض الناس حتى يعني يدفعون عنه ظلم أكبر، فيدفع شيء بسيط حتى يدفع عنه ظلم أكبر، فما قولكم في ذلك؟ والله الرشاوى هذه بالصورة هذه يخشى منها تعويد هؤلاء الموظفين على هذه المكوس بمصيبة أخرى وهي الرشوة، ولذلك ما أستحسن ذلك. لكن كان عندنا محل شفنا في سنتين جاء علينا ضرائب 12,000 جنيه في حين أن المحل أرباحه لا تصل لهذا النصف، فأنا يمكن أن أتوسل بدفع مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه عن دفع الظلم الأقل دفع الظلم الأكبر بظلم أقل عن دفع خفض الضرائب، فهل يجوز في هذه الحالة؟ نقول هذا دفع الشر الأكبر بالأصغر، بس يجب أن يقع ما ذكرته آنفا لا يكتشف الأمر فيمس الدين والإسلام لكن طالما سر جائز أما بينه وبين ربه فيجوز. طب في هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء بيقسموا قسم بخاط، واي نقابة بتحدث فيها اقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟ انا اعتقد انه هذه النقابات كلها قائمة على غير الاسلام وقائمة على قوانين تخالف الاسلام. هذه النقابات مثلا حسب تصوري الموضوع قد اكون مخطئا، لابد من ان تجمع الاموال مثلا من المشتركين في هذه النقابات، فهذه الاموال اين يذهبون بها؟ يودعونها في البنوك، فاذا سيكون المشترك فيها شريك له، فلا يجوز. وهذا سبب من اسباب، طبعا انا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات، لكن اعرف في الجمله انها تقوم على القوانين الارضيه هذه المخالفه للشريعه الاسلاميه، ولذلك فلا يجوز المسلم ان يكون شريكا فيها الا بقاعده الا ما اضطرتم اليه، وما اظن انه هذه القاعده ترد في مثل هذه القضيه. نعم، الادخار والتأمين الذي تفرضه الدولة على الموظفين، هذه الأموال يعني توضع في بنك الإسكان وغيره، هذا ليس باختياره، أما هنا الاشتراك في النقابة فهو باختياره. لكن يعني سيختلفان، المشترك يذهب في آخر عمله للنقاب، يذهب ويأخذ هذا المال، يأخذ حقه فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. عفوا، بالنسبة لاشتراك يعني المهندس او الطبيب او الصيدلي في النقابة فرض عليه وليس يشد اختياري، سبق الجواب. نعم، رجل ذهب الى امريكا وذهب لضرورة ملحة. نعم، اعتدي على اهل عمان الفريق، انت في اخر دارنا. هيا خذ على خاطرك. نعم، رجل ذهب لامريكا في مثلا بعثة دراسية لصالح المسلمين او نحو ذلك، او ذهب بسفر مضطر لا خيار له فيه، وطبعا يخشى ان يفتتن، فقال يعني هل يجوز لي ان اتزوج امرأة كافرة مؤقتا، يعني اقضي معها هذه الفترة حتى لا اقع في الزنا ونحو ذلك ثم اطلقها؟ ولماذا هو يفترض هذه الفرضية؟ اتعجب انا جدا من هذه القضية. هو يتزوجها، تزوجها، نعم، فليتزوجها، فان اعجبته اعجبه ان تبقى معه الى الابد احتفظ بها، وإلا طلقها. لماذا يفترض هذه الفرضية؟ ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين؟ هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام، حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال الله الطلاق. فإذا كان هذا المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى، ويعلم أن الطلاق أمامه وبابه مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو اليهودية وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدأ له أن يستصحبه معه إلى البلاد الإسلامية فعل، وإلا أخلى سبيلها. ما في داعي لمثل هذه الخاطرة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة، وإن كان نكاح المتعة طبعا يشترطون في ذلك الإجابة والقبول نحو ذلك، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه، فما في إشكال يعني حتى يسألوا مثل هذا السؤال، يتزوجها وانتهى الأمر. ما هو يخشى، أقول أنا أخشى أنها يعني أقول لها ارجعي معي فترجع، فالزوجة الأولى يعني تقلب البيت على رأسها. ما هذا مش وارد، ما هو قلنا نحن يتمتع بها ما شاء، فإن بدأ له أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية دون أن يحدد فترة في لأن الصورة اللي عم تجيبها أنت سبق الجواب عنها، والله بدأ له أن يعود بها لكن ستقوم عليه القيامة. مع السلامة انتهت المشكلة يطلقها. اه نعم يعني اذا هو لا يحدد فقط الجواب سبق. نعم اللي بخاف ما يعملش شيء. شيخنا في واحد سأل من الشباب لما الشريط سأل في اخونا عمر الاشقر حول الموضوع هذا. فكان سؤال اخونا عمر الاشقر انه رجل اجبر ابنه على الزواج من بنت عمه تمام اول واحد يعني وهو هذا الاجبار في نيته ما هو راضي عنه فبعد ما توفى الله والده طلقها وفي نيته كان ناوي بعد ما يموت والده يطلقها وفعلا طلقها فهل تدخل في هذا المجال؟ لا ما تدخل لانه مكره اخاك لا بطل الزواج صحيح ولو النية لانه النية يا اخي اذا لم تعلن لا يحاسب عليها الانسان لكن ليست من الكمال يعني هل واحد فكر هيك طويلا انه الليري بده يعملها ليري حمراء شيء وبعدين صرف نفسه عنها او صرف عنها او الى اخره هذا من يسر الاسلام صرف ذلك عنه لكن هل هذا حسن بالنسبه اليه؟ بل الاحسن يحفظ فكره من ان يفكر في مثل هذه المعاصي عرفت كيف؟ هذا مأخوذ من قوله عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به فما دام ما تكلم في الموضوع ولا سيما وهو مكره فلا ليس عليه شيء. تعقيبا لسؤال أخينا بإسحاق بالنسبة للزواج طب أليس يكون هذا ظلما للمرأة إذا التزمت وأصبحت إنسانة مطيعة له مسلمة وأصر على الطلاق أليس يكون هذا ظلما؟ إيش هذا ظلم؟ هذا كلام ملغوم. كيف يعني ظلم؟ هلا لو بدأ الإنسان أنه يطلق زوجته القائمة الصائمة لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها فطلقها هذا ظلم لها فيما تحسب وتظن ترى ذلك ما دليلك؟ أبغض الحلال لله الطلاق يعني الطلاق يحدده الرجل دون أبدا إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق والرجال قوموا على النساء كيف يقع عليك هذا؟ ولعلك قد بلغت أو قد بلغك حديث حفصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة بدك امرأة أكوس من هذه صوامة قوامة مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه طلاق الرسول بده يكون في هناك سبب بينه وبين نفسه قد يعني امرأة في ثورتها تقول كلمة وقد جاء شيء من ذلك غريب جدا في السنة مثلا حديث السيدة عائشة هكذا ساعدني على التذكر انه كانت اذا كانت رضيانة عنه عن زوجها تقول ايش كلا ورب ابراهيم لا ورب محمد اما اذا كان غضبها رب ابراهيم يعني اسلوب من غيرات النساء كذلك مثلا ان هي الا يهودية عن صفية مثلا وهي زوجة الرسول عليه السلام فممكن ان يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرح قلب الرجل فيروح ان طلقها لكن هي في جملتها نعم ما هي فهذا الحديث دليل على ذلك راجعها فإنها صوامة قوامة لذلك فليس الأمر في موضوع الطلاق كما يعني يدندن حوله أنصار النساء من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التفسيرية على الإسلام أنه أنتم تظلمون النساء وإلى آخره فتأثر كثير من المسلمين حقيقة وعادوا بقى ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي، العقل الأوروبي النسائي. المهم أنهم ضيقوا من دائرة الطلاق المباح، ولعلكم تعلمون أن وصل الأمر ببعض المحاكم الشرعية أن الطلاق بيد القاضي وليس بيد إيه؟ هذا خطأ. الزوج. نعم، وهذا خطأ شرعا، كل الخطأ. ما يدري القاضي شو العلاقات الموجودة بين الزوجين حتى يفسدوا بين المرأة وزوجه، بأن أعوذ بالله. ليس من حقه، هو مفهوم ليس من حقه، لكن لو أراد مثلا أنه يحكم بالعدل، من أين له أن يدخل في دخائل بواطن ما بين الزوجين؟ المهم يا أخي، الطلاق في الإسلام بلا شك ليس فيه تلك القيود والشروط. ثم أنا لا أتصور إنسانا مهما كان جائرا، مهما كان فاسقا، يطلق زوجته التي ارتاح منها إلا لسبب. لكن أنا بقول هذا السبب قد يكون حراما، مثلا هو يطلقها لأنه يريد أن يتمتع ببنات الهوى كما يقولون، فهذا طبعا ينتقل من الحلال إلى حرام، هذا واضح المطلوب. لكن ضربت لك مثلا آلفا، هو يريد أن يتزوج بامرأة جميلة، تمتع ما شاء من التمتع التي عنده وأخذ حاجته منها، ثم بدأ التوقان يعمل عمله في نفسه وفي صدره، فأراد أن يطفئ حرارة شوقه فطلب أن تزوج بأخرى، له أن يفعل ذلك. لكن إذا كان يستطيع أن يجمع بين البنتين أو بين المرأتين ورضيت الأولى، هذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تحقيق للنص القرآني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن هذا في هذا الزمان صعب جدا، الجمع بين الزوجتين صعب جدا في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين وقد تكون منفردة من أحد الزوجين، الذكر أو الأنثى. فأنت مثلا قد تكون رجلا صالحا، وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف في الشرع، لكن إحداهما لا تساعدك على ذلك، إما القديمة أو الحديثة، لفساد أخلاق المجتمع، لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى. ولذلك وعلى الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية بإباحة التعدد، أنا لا أنصح اليوم بالزواج للمشاكل التي تقع في الزواج الثاني، طبعا كلام سياق والسباق من المخيدات يقولون، لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا بضرورة، ليس من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع. نصلي لا سمح. إذن أنا أغير وضعا. يا الله بسم الله إيه ماذا يشوي لا بخليني أخذ راحتي. نعم نتعبكم برفع أسلحتكم. لما يا شيخ بالنسبة لي، إن شاء الله أجلس معك. نسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات ما تسمى بالقانون المعمول في المحاكم الشرعية الأردنية، المرأة تكون متزوجة من رجل تغضب من الزوج، تلتجئ لبيت أهلها، تجلس ببيت الأهل، ترفع دعوة يسموها الدعوة نفقة معجلة، القاضي بيجي بيسألها كم يأخذ زوجك، تفتري على الزوج بتقول له 150-200 دينار، بفرض عليه 80 دينار، تبقى ببيت أهلها سنة كاملة تأخذ منه النفقة، فهل يجوز لها هذا أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها؟ إذا كانت ناشزة لا يجوز، أما إن كان هو أخرجها من بيته فلا بد عليه من نفقة في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة هربت خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه فليس لها نفقة. هي تكون فعلت هذا ولكن القانون ما بيساعد الزوج لأنه هذا القانون معروف بالأوساط أنه قانون المرأة. إيه صحيح. هو قانون المرأة. صحيح. والزوج إذا ما دفع يحبس ويسجن. صحيح. أما المقصود هنا من السؤال الجواب واضح. الجواب واضح. نعم. شيخنا في امرأة منقبة ترمي المتبرجات في الشارع بالزلط الطوب. بالزلط؟ حجارة. يعني حجارة كده. ويعني تأمر البنات بناتها بأنهم يفعل نفس الفعل فبيحملوا الحقائب ملآنة بالحجارة. شو هذا خيال ولا رواية؟ لا والله موجود عندنا خيال الأمر. وين هذا؟ في القرية ولا في العاصمة؟ لا في العاصمة. لا في محافظة. في محافظتنا. وتتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن إنهن ملعونات. فطبعا لما تضرب واحدة متبرجة ممكن يمسكوها يشدوا النقاب ويضربوها وتؤخذ في القسم. الشرطة تحجز يوم يومين وآتي زوجها نحلت. هل هذا الفعل جائز؟ طبعا هذا أولا لا يجوز لأن فيه تحديا وتجاوزا للحديث الذي ذكرته. فإن قوله عليه السلام لعنهن فإنهن ملعونات لا يعني أرجموهن فإنهن مرجومات. هذا أولا. وثانيا انطلاقا من قوله عليه السلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يتبنى سياسة الرسول عليه السلام هذه في معالجة المنكرات. فأنا لست أمنع فقط هذه الحادثة التي لما سألتني عنها ظننتها خيالا وإذا بها حقيقة. لست أنكر هذا فقط أنه لا يجوز شرعا، بل أنا أقول لا يجوز للمسلم المتحمس اليوم في تطبيق الحديث السابق أن يقول للسافرات المتبرجات لعنة الله عليكن، لأن هذه اللعنة على الرغم من أنه ظاهر الحديث سيترتب من وراء القيام بها وتوجيهها إلى هؤلاء المتبرجات مفسدة كبرى، قد أشرت أنت آنفا إلى شيء منها. فحينئذ نرى استعمال المرتبة الثالثة من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي جاء في الحديث الصحيح في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا شك أن هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، لكن أنا أقول الآن بالنسبة إلى سوريا والأردن وربما بلاد أخرى من الخطأ توجيه هذه اللعنة صراحة إلى متبرجات، لأن الدولة لهن اليوم، الدولة والصولة لهن اليوم، والرجال الذين هم أزواج هذه النساء هم معهن في ذلك، ولذلك فسيترتب فتنة ما بعدها فتنة فيما نحن إذا طبقنا النص النبوي، فكيف بنا إذا تجاوزناه إلى الرجم؟ فلا يجوز، وهذا أمر واضح إن شاء الله. طب على هذا هل يجوز اللعنة سرا؟ يعني أقول في نفسي نعم يجوز. طب هذا لا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدواب والآدميين باللعن المعين؟ إذا سؤالك خطأ لأنك وضعت قيد السرية. لا أنا أقول في نفسي لعنة الله عليك بيني وبين نفسي. يعني في فرق بين في نفسك وفي لفظك؟ لا في لفظي. فاللفظ هو المهم ليس في النفس. نعم. ما دام جاء الحديث فهذا لا ينافي ذاكر، لأن مقصود من أحاديث أن المؤمن لا يكون لعانا أي لا يجعل ذلك ديدنه وهجيره. أما هذا لا ينافي أن يلعن من يستحق اللعن شرعا. ولذلك جاء في سنن داود والأدب المفرد للبخاري وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني. قال: اجعل متاعك على خارطة الطريق. فأخذ الناس يمرون به: ما لك يا فلان؟ جاري ظلمني. قاتله الله لعنه الله. والجار يسمع، وهذه سياسة حكيمة من سيد الحكماء عليه الصلاة والسلام. جاء الظالم لجاره يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، مر جاري فليعد متاعه إلى داره فقد لعن الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فإذا الرأي السائد عند جماهير العلماء أنه لا يجوز لعن مسلم بعينه، هذا ليس على إطلاقه، وهذا أقل ما يقال بوجود مثل هذه الأحاديث التي تصرح بأنه في بعض الأحيان يجوز لعن مسلم مسرف ظالم نفسه لمصلحة شخصه، فهذا من ذاك. ولذلك فاللعن إن كان مما سمع به الشارع فيستثنى من كون المؤمن ليس بلعانة ولا طعانة. هذا جوابي. معنى اللعن في هذه الحالة وأيضا الطرد من الرحمة، ما في غير هذا، هو دعاء، وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب. كما نقول نحن: رحم الله فلان، هل هذا خبر ودعاء؟ ترى هذا الدعاء قبل ورفع؟ الله أعلم. ومن هنا والكلام كما يقال ذو شجون. يقول بعض من يذهب إلى جواز تلاوة القرآن عن روح الأموات، بيحاولوا يقيسوا على مثلا الصدقة وعلى الحج مثلا ونحو ذلك. أخيرا بيقولوا: شو المانع أنه يقرأ وبعدين يذل الله عز وجل أنه الله يوصل ثواب هذه التلاوة إلى هذا الميت أو الأموات دون، فيحصل له فائدة، يحصل له أجر ثواب. من أين لهم ذلك؟ هم يفترضون أن كلما دعا داع خلاص ترانزيت وصل الدعاء وقبل، هذا يرجى. أما أنه يقطع به فهذا لا سبيل لنا إلى الجزم به إطلاقا. طيب يا شيخنا، بالنسبة للوصول القرآن للأموات، هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول: اللهم إن كنت فأنت ذا نعم لا. ما أقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاك فاغفر لفلانة وكذا وكذا من باب الحسن بالعمل الصالح. ممكن. والقرآن يصل بهذه الصورة كيف؟ ما يصل. أنت عم تقول اغفر لفلان. نعم. أما ثواب القرآن ما يصل. نعم، لكني توسلت بالعمل الصالح اللي هو قراءة القرآن مثلا. نعم. يعني هذه مسألة منفصلة عنها. نعم. أي نعم. طيب شيخنا، في رجل متزوج بامرأتين، والمرأة الأولى عندها مرض أو يعني ما شابه ذلك، فهي يعني هو لا يسوي بينهن في الفراش لأن الأولى لا تتحمل ذلك، فهل يعتبر هذا ظلم الأولى أو نحو ذلك؟ يخيرها. نعم يخيرها. إما أن تبقي عندي على ما ترين وإما أن أخلي سبيلك. يعني مثلا لا هو لا يريد أن يخلي سبيلها، إنما هي تعيش معه في نفس البيت. أنا فاهم. نعم. إذا هو لا يريد أن يخلي سبيلها فلا بد من أن يعدل بينها وبين ضراتها، وإن كانت لا تتحمل. هي أدرى بنفسها تتحمل أو لا تتحمل. الزوج سألني هذا السؤال يعني. معليش. نعم. لكن ما المقصود من كونها لا تتحمل؟ إذا كانت لا تتحمل ستطلب الطلاق. لا تطلب الطلاق إذا تتحمل. كيف؟ لا معذرة أنا لم أستطع توصيل السؤال. الفراش أقصد النكاح. النكاح. النكاح. نعم. مفهوم كلامك. هو يبيت معها ثلاث ليالي ويبيت مع الثانية مثلا ثلاث ليالي. طيب. ففي الثلاث ليالي هذه قد لا يقربها لأجل أنها مريضة أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها. انتهت المشكلة. يعني ما دام جاء القيد برغبتها. نعم. انتهت المشكلة. يجب في العدل بين الزوجات في الليلة أو في الليالي التي تتجامع هذه يجب عليه أن يجامع هذه. نعم. أم إذا جاءت الرغبة؟ لا يجب هذا ولكن يجب أن لا ينسى حقها. رجعت هناك أنا جاوبت من السؤال. سمعت يا شيخنا. كنت سمعت. والصحية والبدنية أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها تصرفه عن متابعة هذا العمل فيجد له مشروع ثاني، مثلا تعليقات الجهاد على ما زاد معه. هذا يسأل عن فقه السنة، وهذا يسأل عن زاد المعاد، وهذا يسأل عن ثمر المستطاب. إيه وراء هذه الأسئلة كل واحد بدنا بقى نجيب له. أنا لو سألتني الآن لماذا والله ما أستطيع، لأنه مش قضية جامدة هيك ملموسة أستطيع صور لك إياها. لكن أعرف مثلا زاد المعاد كنت أدرسه على أخواننا هناك في دمشق، وأنا من دأبي ألا تبنى رأيا إلا بعد تمحيص أقوال العلماء دلتهم وتبني رأي الراجح منها. فدرست عليهم المجلد الأول من زاد المعاد، فجاء اقتراح شو رأيك يا أستاذ تدرس علينا الروضة الندية. على اعتبار أن الروضة مكثف كما تعلمون، بينما زاد المعاد مفصل. والله رأيكم إذا يعني مللت هذا الأسلوب العلمي الطويل خاص بزاد المعاد فأنا معكم. فبدأت بالروضة الندية وهكذا. أي نعم. يعني عملت مجلد واحد فقط من زاد المعاد. حاشك أبو ليلى أنا بيقولوا جماعة أخواننا دول المصريين انه انتقلت صوفيه الينا. نعم اقول عملنا المجلد الاول من زاد المعاد. وهكذا جاءت مناسبه تزوج احد اخواننا، قال لي شو رايك تالف لي رساله في اداب الزفاف في السنه، وهو من اعز اخواني هناك. قلت له حبا وكرامه، ترك كل شيء وتوجهت له الرساله هذه. وهي عبارة عن مريقات صغيرة. بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى فتوسعت، حينما أتوسع في هذا أترك ذاك أترك ذاك، وهكذا. فالإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يرتئيه. هو الدافع لهذا السؤال عندنا في مصر مشهورة أن الشيخ سيد سابق هو الذي طلب منك التوقف عن النفس. هذا لا أصل له إطلاقا. لا أصل له أبدا، ولا سمعت به إلا هذه الساعة. هذا معلوم منتشر يا أستاذي. كيف؟ هذا معلوم منتشر. هذا منتشر جدا يعني. غريب والله. نعم. غريب جدا. نعم. الشيخ سابق نفسه في المعسكر الثالث على جامعة القاهرة آخر معسكر إسلامي كان ذكر قال إن الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات إذا تعليقات إذا أضطان الفقه السنة يصبح مجلدات، فأنا رفضت. قال هذا أمام جمع كبير يعني. هذا غير هذا. لعله ما تنزل هذا. وأنت ظاهر لك أودي أخي. خلاص. هذا غير هذا. أليس هذا غير هذا؟ نعم هو طبعا الفرق ان انا روايتي ان الشيخ طلب اليك. نعم. نعم. هذا لا اصل له. اما هذا صحيح. واللي وقع احد اخواننا المصريين يومئذ كان من اخوان المسلمين الذين فروا من ظلم عبد الناصر. نعم. وجاءوا الى سوريا. فلما اطلع على تمام المنة في التعليق على فقه السنة قال أنا أرى أن هذا الكتاب يعرض على السيد السابق لعله يصير تعاون بينه وبينه فيطبع كتابه مع تعليقك. قلت له أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع لكن لا مانع. وعلى هذا الأساس أعطيته المقدمة والجزء الأول. ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، وهذا على خلاف عادتي، كلفت بعض أخواننا أن يبيض المقدمة فاحتفظت بهذا التبييض عندي وأرسلت المقدمة والجزء الأول اللذين هما بخطي مع هذا الرجل، فسلم ذلك للسيد سابق على أساس أنه يأخذ منه الموافقة على أن يضم هذا التعليق إلى كتابه. بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة، والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق ووكل أحد أخواننا هناك بمتابعة السيد سابق، فكنت أراسله فيقول والله أنا راجعت الشيخ وبيقول اليوم وبكرة اليوم وبكرة، وأخيرا أرسل إلي الجزء الأول دون المقدمة. وقال صاحبي الذي كنت راسله الشيخ يقول ما أدري وين المقدمة. فهذا كل ما وقع وليس أكثر من ذلك. تفضل. هذا لك. هذا لك. من هو إليك؟ مني إليك. جزاكم الله خير. الأخ الحويني يعد بحثا طيبا بباب ترجمة شيخنا. من ضمن الأسئلة التي في البال نسأل، قد عاصرتم وعشتم في سوريا وعشتم في الأردن، نريد يعني تقييم منك للدعوة السلفية كمنهاج لطلبة العلم، كانوا مجدين ونشطين كانوا في سوريا أم لشباب الأردن، ناحية الالتزام بالمنهاج والأمانة العلمية كذلك تعريف وغيره. شباب مصر ما عاش الشيخ يعني ما سنسأل. هذا ينتهي بالترجمة. ما عندي شيء أقوله بهذا لأنه قضية كما يقال من أصعب الصعوبات بيان البدائيات، فالمسألة هذه واضحة ما تحتاج إلى شرح كثير. أن طلاب العلم عليهم أن يجتهدوا وأن يقدموا إلى الناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم، وليس أن يكونوا نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس، كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق قال قيل لأحدهم من الأذكياء السلفيين في دمشق الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر غيب، فأجابه باللهجة السورية اتشرفنا، نسخة من صحيح البخاري جادت. واضح هذا الكلام؟ فشو الفائدة إذا واحد إجا أخذ كتاب شوي من هون وشوي من هون وشوي من ذاك كتاب فلان يقدم للناس، فهو لم يأتي بشيء جديد. فنحن نريد من إخواننا